إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نبدأ اليوم في الدرس السادس بإذن الله، هو درس الفعل اللازم والمتعدي. هنبدأ نتكلم أو كما تكلمنا في الاسم حيث العدد والنوع والتعريف والتنكير، نتكلم عن الفعل من عدة جوانب. نحن نتكلم مثلا النهاردة عن الفعل من حيث اللزوم والتعدي. يعني ايه لزوم؟ يعني ايه تعدي؟ يعني ايه فعل لازم ويعني ايه فعل متعدي؟ فلما نقول فعل لازم نقصد به فعل لا ينصب مفعولا به. احنا عارفين شغلة الفعل في الجملة الاسمية انه بيرفع فاعل وينصب مفعول به، ده شغلته، ده وظيفته. فمنقول ان الفعل ده عامل مؤثر في اشياء، الفعل يؤثر في اشياء، بيأثر في ايه؟ في الفاعل فيرفعه، وقد ينصب مفعولا به او اكثر. فلما نقول ماذا يفعل الفاعل، ما دور الفعل، ما دور الفعل، نقول دوره ان يرفع فاعلا وان ينصب مفعولا به. مثل ماذا؟ مثل ان اقول مثلا لعب الولد الكرة، الفعل لعب بيأثر في مين؟ بيأثر في الفاعل فيرفعه، ويؤثر في المفعول به فينصبه. فنقول لعب الولد الكرة، لعب ده الفعل، من اللعب الولد فاعل، لعب ايه؟ الكرة مفعول به. يبقى اذا الفعل اثر في شيئين، الفاعل والمفعول به. طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الفعل من حيث انه لازم، اي يلتزم فاعله ولا ينصب مفعولا به، ومن حيث انه متعد، اي انه يرفع فاعل وينصب مفعولا به او ايه او اكثر. ده معنى الفعل من حيث اللزوم، لزوم والتعدي. فنبدا الاول بالتعريف. لو قلنا ما هو الفعل اللازم، هنقول هو الذي لا ينصب بنفسه مفعولا به، ما ينصبش مفعول به، او هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج الى مفعول به. ده الفعل الايه؟ اللازم. يعني فعل لازم يعني فعل تأثيره ضعيف، تأثيره ضعيف، بمعنى ان الفعل ده بيرفع فاعل فقط ولا يتعداه لينصب مفعول به. يبقى لازم فاعله ولم ينصب مفعولا به. طيب هذا النوع من الافعال نقدر نقول انه فعل ضعيف من هذا الجانب، حيث انه لا يرفع الا فاعلا ولا يؤثر في اكثر من فاعل. فنقول مثلا قول المولى عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة، انا عندي الفعل تقوم، الفعل تقوم، من تقوم الساعة، تعرب ايه الساعة؟ فاعل بس. طيب في مفعول به؟ مفيش. بعدها جملة جديدة: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. من اللي يقسم؟ المجرمون. يقسموا ايه؟ مفيش. يبقى اذا اكتفى بفاعل ولم ينصب مفعولا به، فيسمى فعل لازم. يبقى عندي تقوم الساعة، فعل وفعل، يقسم المجرمون، فعل وفعل. طبعا ما لبثوا، ما دي نافية، ولبث فعل ماضي طبعا ايه؟ مبني على الضم الصلب وهو الفعل. فبقول جماعة فمفيش مفعول به. طيب في مثال ايضا يقول: جلس الطالب على الكرسي. جلس الطالب على الكرسي، هنعرف واحدة واحدة. جلس ده فعل ماضي، من الذي جلس؟ الطالب. يعرب ايه الطالب؟ فاعل. ليه بيعرب فاعل؟ لانه الذي قام بالفعل. من اللي جلس؟ الطالب. يعرب ايه الطالب؟ فاعل. ليه فاعل؟ لانه قام بالفعل. تمام. على الكرسي جار ومجرور. طب ينفع اقول على الكرسي جار ومجرور في حال نصب مفعول به؟ طبعا لا. طب ليه؟ لان المفعول ما ينفعش جار ومجرور، تمام، لكن جلس فعل والطالب فعل، خلاص كده. فنسميه فعل ايه؟ لازم. ليه لازم؟ لانه اكتفى بفاعله ولم ينصب مفعولا به، عشان كده قلت عليه ايه؟ لازم. يعني لازم التزم فاعله، اثر على فاعله فقط ولم ينصب مفعولا به. طيب لعب الاولاد بالكرة، لعب الاولاد بالكرة، لعب فعل ماضي، والاولاد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، بالكرة جر ومجرور، من الذي لعب؟ الاولاد تعرب ايه الاولاد فاعل يبقى ليه عربتها فعل ان اللي قامت بالفعل من اللي عامل الاولاد انكسر الزجاج انكسر فعل ماضي ما الذي انكسر الزجاج يعرب ايه فاعل ايه تاني بعدها مفيش طب ممكن احطه في الفعل ما ينفعش مفيش ما تقدرش ما تحاولش ليه لانه فعل ايه لازم يعني ايه لازم اكتفى بفاعله ولم ينصب مفعولا به تمام طيب الفعل اللازم قلنا وفعل ينصب يرفع فاعله ولا ينصب مفعول به طب ما ينفعش ينصب خالص خالص لا ينفع ازاي ينفع عن طريق حد غيره وسيلة اخرى يعني هو شخصيا ما ينصبش لكن لو جاءت له حاجة ممكن ينصب حاجة بنسميها في اللغة التعدية التعدية ايه التعدية انا بحاول اساعد الفعل اللي ما بينصبش ده انه ينصب الفعل بيرفع فعل بس ده عايز ينصب طب اعمل له ايه اعمل حاجة اسمها التعدية طب ايه التعدية قال هي وسيلة لزيادة مفعول به للفعل وتكون بزيادة همزة او تضعيف يحط همزة في اوله يضعف الحرف في النص اي فعل ثلاثي يقبل الهمزة حطها له مثلا جلس اجلس نجى انجى تمام نقول نجى يبقى نقول انجى او نجى تمام يتحط الف في الاول يضعف النص ان قبلها ينفع ينصب مفعول به طيب عايزين نقول مثال كده الاول هنقول هي التعدية انا عندي فعل ما بينصبش مفعول به طب عايز ينصب تعمل ايه تحط في اوله الف او ضعف النص كده هيتعدى هينصب مفعول به عن طريق الايه التعدية دي ايه التعدية اضافة همزة في اول الفعل الثلاثي او تضعيف نص يعني فعل ثلاثي يعني فعل مكون من ثلاث حروف طيب لو قلنا نجا الصادق من النار نجا الصادق من النار نجا فعل ماضي مبني على الفتح طب الصادق فعل مرفوع علامة رفعه الضم من النار جر مجرور كده فعل لازم ليه اكتفى بفعله ولم ينصب مفعولا به تمام طيب لو قلنا عايزين يخليه ينصب نريد ان نجعل هذا الفعل ينصب مفعولا به هنعمل له حاجة اسمها التعدية حاجة اسمها التعدية ما التعدية نضع الف في اول الفعل الثلاثي او نضاعف وسطه او نضاعف وسطه تمام طب نجا هنخليها ايه انجا انجا فعل ماضي تمام مبني على الفتح مين اللي انجا الصدق فاعل انجا من انجا صاحبه صاحبه تعرف ايه مفعول به بنقول انجا الصدق صاحبه من النار انجا فعل ماضي مبني على الفتح والصدق فعل مرفوع بالضمه وصاحبه مفعول به منصوب علامة نصب الفتح من النار جار ومجرور بس تمام طيب لو قلنا نجا انا قلت الفعل نجا حط الف في الاول بجانجا هضعف النص هيبقى نجا نجا الصدق صاحبه من النار يبقى نجا فعل ماضي مبني على الفتح الصدق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نجا من صاحبه فصاحبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح يمين لنجا الصدق نجا من صاحبه طب الفعل نجا اللي حصل فيه كان مكون من ثلاث حروف وبعدين ضعفنا النص بقي الحرف النص حرف مضاعف حرف مضاعف يبقى اصبح نجا الصدق صاحبه من النار يبقى نجا فعل ماضي والصدق فاعل وصاحبه مفعول به طيب فعل كمان جلس الفلاح في الحقل جلس فعل ماضي مبني على الفتح مين جلس الفلاح جلس فين في الحقل جر ومجرور طب انا عايز الفعل الثلاثي ده يبقى متعدي ما انت قلت الثلاثي يتعدى هتعمل ايه هنضيف الف نضيف همزه اوله او نضاعف الوسط الحرف اللي في النص اللي هو اللام طيب نضاعف النص جلس الفلاح ابنه في الحقل جلس الفلاح ابنه في الحقل جلس فعل ماضي مبني على الفتح مضاعف الوسط اهو الفلاح فعل مرفوع بالضمه من اللي جلس الفلاح جلس مين ابنه ابنه مفعول به منصوب على نصبه الفتح طبعا في الحق جار ومجرور تمام. طب نحط الف في الاول. اجلس الفلاح ابنه في الحق. اجلس الفلاح ابنه في الحق. اجلس فعل ماضي، الفلاح فعل مرفوع بالضمه، ابنه مفعول به منصوب بالفتحه، في الحق جار ومجرور. يبقى انت عملت ايه؟ عملت تعديه. ايه التعديه؟ ضعفت الحرف اللي في النص، قلت جلس جلس، او وضعت الف في الاول قلت اجلس اجلس. طبعا اجلس فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح باول الف. تمام. طيب الفعل اللي عدى ده اسمه فعل لازم، بيرفع فعل فقط. طيب خلناه متعدي عن طريق وضع الف في الاول او تضعيف النص. طب في فعل اسمه الفعل المتعدي، هو نفسه متعدي، هو نفسه فعل قوي، هو نفسه بينصب مفعول به من غير دخول اي تضعيف ولا اي حاجة. ازاي؟ هيقول لي مثلا الفعل المتعدي ما هو؟ قال هو الذي ينصب بنفسه مفعولا به من غير اضافته من غير حاجة، مفعول بنفس لا، او اثنين او ثلاثة، او ممكن نقول او هو الذي لا يكتفي بفعله بل يحتاج الى مفعول به واحد او اكثر. طب نقسم الايه؟ ينقسم الى المتعدي لمفعول به واحد، يعني بيرفع فاعل ويتعدى الفاعل الى نصب مفعول به، يرفع فاعل ويتعدى الفاعل نصب مفعول به. تمام. فنقول تبني الدول مجدها بالعلم. هنسأل نفسنا سؤال، من الذي يبني؟ الدول. فالدول تعرب فاعل. تبني ماذا؟ تبني مجدها. مجدها يعرب ايه؟ مفعول به. تبني الدول مجدها بالعلم، تبني فعل مضارع. من اللي يبني؟ الدول فاعل. تبني ماذا؟ مجدها مفعول به. طبعا مجد مفعول به لا مضاف اليه زي ما اخذنا في الضمائر. بالعلم جار ومجرور. اذا الفعل تبني يرفع فاعل هو الدول، وينصب مفعولا به اللي هو ايه؟ مجدها. تبني الدول مجدها بالعلم. تمام. طيب العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. العلم مبتدأ، يرفع فعل مضارع. فين الفعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على العلم. ترتيب الجملة لو جملة اسم فعلية كنا قلنا يرفع العلم بيوتا، لكن بدأنا بالعلم فنقول عليه مبتدأ. ومين اللي يرفع؟ هو. هو مين؟ ضمير يعود على العلم. يرفع ايه؟ بيوتا. فالبيوت مفعول به منصوب. اذا الفعل يرفع فعل متعدي. ليه متعدي؟ رفع فاعل الضمير المستتر هو ونصب مفعول بكلمة بيوت. تمام كده؟ جميل. طيب قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا هنقول انما كف ومكفوف، يعني حروف لا محل لها من الايه؟ اعراب. يخشى فعل مضارع مفعول مترفع الضمه لم يزق ناصب ولا جازم، طبعا ضمه مقدره ما بنتش عشان ايه؟ وفي حرف الالف. هنقول من اللي يخشى. طبعا الايه دي بتعمل اشكاليه عند كتير من الناس، وناس بتفهمها غلط. مش دايما الترتيب اللي قدامك ترتيب ترتيب اعراب، لا، بمعنى فنسال نفسنا مين اللي بيخاف من مين؟ الاجابه المنطقيه العلماء اللي بيخافوا، بيخافوا من مين؟ من الله عز وجل. فترتيب الكلام في غير القران يخشى العلماء الله. مين اللي يخشى؟ العلماء. يخشى من؟ الله. فالخشيه وقعت من مين؟ من العلماء. على من؟ على الله عز وجل. اذا يخشى العلماء الله. فيخشى فعل مضارع مرفوع ولم ترفع الضمه المقدره. مين اللي يخشى؟ العلماء فعل مرفوع ولم ترفع الضمه. طب يخشى نصب المفعول به؟ ايوه، كلمه الله مفعول به منصوب على نصب الفتحه. طيب ليه؟ لانه فعل متعدي، رفع فعل كلمه العلماء ونصب مفعول به كلمه اسم الجلاله الله. طب من عباده؟ جار ومجرور. بل ما نعرف نقول انما كاف ومكفوف حرف لا محل له. طبعا ان حرف ناسخ زي ما احنا عارفين، وما الكاف فتكون فعل عمله يبقى مش شغاله فنسميها كاف ومكفوف. يخشى فعل مضارع، والفعل كلمة العلماء بس فعل مؤخر، واسم الجلالة مفعول مقدم. طيب ساعات يسأل واحد، طب ليه ما جيش ترتيب الطبيعي للجملة؟ لا ده كده أقوى. عندنا حاجة في البلاغة اسمها أسلوب القصر، وأسلوب القصر هذا أسلوب يدل على التخصيص والتوكيد، أي أنني أخص العلماء بخشية الله، أو أخص الله عز وجل بأن العلماء يخشوه، يعني العالم أكتر حد بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم قدر الله. حتى ربنا قال على من لا يعلمون قدره من الكفار، قال وما قدر الله حق قدره، لكن العالم يعلم حق الله عز وجل ويعلم قدر الله عز وجل، فيخشى الله. يبقى اكتر حد بيخاف من ربنا هو مين؟ العلماء. لذلك قدمنا اخرنا من باب التخصيص والتوكيد، فلما قدمت المفعول به اردت تأكيد معنى، مش تقديمه خلاص. بمين اللي يخشى؟ العلماء. يخشى من؟ الله عز وجل. تمام. طيب قال تعالى ولما حضر يعقوب الموت. من اللي حضر؟ لو سألنا نفسنا كده يا ترى من اللي حضر؟ يعقوب اللي حضر ولا الموت اللي حضر؟ نفكر شوية. اللي فكر ما خدش الجمل راس عرف ان اللي بيحضر الموت. انت بتبقى باقي في بيتك او الشخص باقي في بيته وهذه له الموت، لكن ما عادش يروح الموت. اذا من اللي حضر؟ الموت. حضر من؟ يعقوب. فالفعل هو الموت. يبقى اذا الترتيب مش دايما ترتيب اعراب، لكن ترتيب كلمات. من اللي حضر؟ الموت. حضر من؟ يعقوب. فحضر فعل ماضي، ويعقوب طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، ويعقوب مفعول مقدم، والموت فاعل مؤخر. نقول حضر يعقوب الموت. الموت فعل مرفوع بالضمه، ويعقوب مفعول منصوب على النصب الفتح. نسال نفسنا من الذي حضر الموت؟ حضر من؟ يعقوب. طيب نقول مثلا ضرب زيدا زيد عمرا. ضرب زيد مع زرطا، هي مكتوب بالالف ودي خطا. ضرب زيد عمرا. من ضرب زيد؟ ضرب من؟ عمرا. زيد في الف زائده دي خطا، المفروض يضع ضمتين على الدال. ضرب زيد عمرا. من الذي ضرب؟ زيد. ضرب من؟ عمرو. ممن وقع الضرب؟ من زيد. وقع على من؟ على عمرو. تمام. يبقى اذا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وهو فعل متعدي. متعدي لايه؟ لمفعول به واحد اللي هو ايه؟ عمرو. يبقى ضرب اثرت على زيد وتخطته اثرت على عمرو، اذا رفعت فاعلا كلمة زيد ونصبت مفعول به كلمة ايه؟ كلمة عمرو. طيب بلغت البلد الحرام. بلغت يعني وصلت. بلغ فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل زي ما خدنا الدرس الايه الخامس. بلغت وتاء الفاعل ضمير متحرك. بلغت يعني بلغت انا البلد مفعول به الحرام نعت كلمة البلد. ما الذي بلغ؟ انا اللي هتو ده الفعل. بلغت ماذا؟ البلد. تعرب ايه البلد؟ مفعول منصوب. طب والحرام؟ نعت منصوب. جميل. في ملاحظة هنا ان مش كل الافعال لازم متعدي. في فعل ساعات يبقى لازم وساعات يبقى متعدي. نفس الفعل نفس الفعل احيانا لجي يصل المفعول عن طريق حرف الجر فهي كده مش متعدي، وساعات يصل المفعول به وصول مباشر يبقى متعدي. فلما نقول مثلا في المثال فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني فعل وفعل مفعول به، اذكر فعل امر. تمام. واو الجماعة ضمير من الحضارة فعل، ويا المتكلم مفعول به فعل ايه؟ متعدى. تمام. ملاش دعوه بيه. اذكركم برضو متعدي. اذكر فعل مضارع وفعل مسدد تقديره انا، والكاف ضمير من محل نصب مفعول به. اذكر انا كم مفعول به. الايه بقى الموضع الشاهد في كلامي واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي، اشكروا فعل امر. تمام. واو الجماعه فعل، في مفعول به؟ مفيش. لكن حاطين لي ايه لام وياء متكلم، فاللام والياء دول اسم حرف جار واسم مجرور، مفيش مفعول به. يبقى اشكره لي اعتبرته هنا لازم لانه ملوش مفعول به. طب هل الفعل اشكر ده او الفعل شكر ده دايما لازم؟ لا، ده ساعات احيان بيجي كتيرة متعدي. اقول شكرت الله، شكرت الله، شكر فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، واسم الجلالة مفعول به، تمام، يبقى بيجي متعدي اهو. يبقى بعض الافعال احيانا يكون لازم واحيانا يكون متعدي، في افعال دائما لازمة، دائما زي قاعدة وجلسة وانتصر وانكسر، ده دايما ايه دايما لازم، طبعا الا اذا عملناها بتعديه، ودي مسألة خارجة عن الفعل نفسه. طيب، طب قال الفعل الثلاثي المتعدي المفعول واحد ينفع نخليه يتعدى المفعولين؟ التعديه دي شغاله معاك، استخدمها براحتك. قلنا قد يتعدى لمفعولين بالهمزه او الضمير، زي ايه؟ فهم المصريون حقيقه اسرائيل، انا هعمل له تعديه، يعني اعمل له تعديه، اضع في اوله همزه او اضعها في النص، هيجيب لي مفعول ده على طول. هنقول تاني، فهم فعل بينصب يرفع فعل بس، فهم اسف يرفع فعل وينصب مفعول به، فهم فعل ماضي ممنوع الفتح، المصريون فعل مرفوع بالواو، تمام، حقيقه مفعول به منصوب على النصب والفتحه، اسرائيل مضاف اليه. طيب انا هدخل الف في الاول في اوله عشان اعمله تعديه، الالف اهي، افهم الاعلام المصريين حقد اسرائيل، افهم فعل ماضي ممنوع الفتح، مين اللي افهم؟ الاعلام فعل مرفوع بالضمه، افهم مين؟ المصريين مفعول منصوب على النصب والياء لانه جمع مذكر سالم، حقيقة مفعول بمنصوب على نصب الفتح مفعول بثاني. يبقى فاهمة كان منصوب واحد، لما وضعنا له ألف في البداية بدأ ينصب اثنين، تمام، المصريين مفعول بأول وحقا مفعول بثاني. طب يا عم احنا هنخليها مضاعفة الوسط، هنقول فهم، فهم الإعلام المصريين حقيقة إسرائيل، فهم فعل ماضي ممنوع الفتح، الإعلام فعل مرفوع على مترفع الضمة، المصريين مفعول منصوب على النصب والياء، حقيقة مفعول بسين، بنصب كام؟ مفعولين. طيب نصب عن طريق ايه؟ عن طريق التعدية. ايه التعدية؟ اما ازود الف في الاول او اضعها في الايه الوسط، تمام تمام. طيب المتعدي لمفعولين، طب في فعل قوي بينصب كام؟ بينصب مفعولين، بينصب مفعولين، مفعول اول ومفعول ثاني، تمام. النوع ده قسمين، قسم ينصب مفعولين اصل مبتدا وخبر، وقسم اخر ينصب مفعول ليس اصل مبتدا وخبر. طيب القسم اللي ينصب مفعولين اسمه قسم ظن واخواتها، الافعال اسمها افعال ايه؟ ظن، مش ظن، اسف في خطا هنا، اسمها ظن واخواتها. ظن واخواتها دي افعال تدخل على الجمله الاسميه، فتحول مبتدا لمفعول به اول والخبر لمفعول به ثاني، يبقى هي دخلت على جمله اسميه، خلت المبتدا مفعول به اول والخبر مفعول به ثاني، وسموها النحاة افعال القلوب وافعال التحويل، افعال القلوب وافعال ايه؟ التحويل. طيب يبقى اقول ثاني، في افعال تنصب مفعولين من نفسها، من نفسها من غير لا اضافه ولا غيره، الافعال دي بيسموها ظن واخواتها، قسموها قسمين، افعال قلبيه وافعال تحويل. طب ايه الافعال القلبيه دي؟ القسم الاول افعال القلبيه، القسم قسمين، افعال تفيد الرجحان يعني الظن، واللي هي ايه؟ ظن، حسب، زعم، خال، عدى، حجى، هب، وهكذا. هذه الافعال تنصب مفعولين اصل مبتدا وخبر. في افعال ثانيه من افعال القلوب برضو اسمها افعال اليقين، راى وعلم وجد والفى ودرى، كل دي اسمها فعل تنصب ايه؟ مفعولين اصله مبتدا وخبر. بس لاحظ حاجه، ان راى هنا بمعنى علم، رؤيه بنسميها رؤيه عقليه مش رؤيه بصريه، فلو قلت رايت الشمس مشرقه جراء فعل ماضي وتاتي الفعل والشمس مفعول به، ومشرقه حال مش مفعول به ثاني. لكن لو قلت رايت الحق واضحا، الحق لا يرى، يبقى رؤيه عقليه، رأيت الحق واضحا، يبقى رأى فعل ماضي والحق وال وال وال والتاء تاء الفاعل والحق مفعول بأول، واضح مفعول بثاني، لازم الرؤية تكون رؤية عقلية، يعني انت من جور رأي يبقى رأي عقلي مش رأي بصري، عشان ننصب مفعول به اول مفعول به ثاني. نشوف كده، يبقى الافعال عندي انواع، في افعال تسمى افعال رجحان، ظن، حسب، زعم، قال، افعال تسمى افعال يقين زي رأى وعلم وجد وألف ودرى. في افعال بقى ما نسميهاش قلبيه، بنسميها افعال تحويل زي ايه؟ زي سيارة وترك وجعل واتخذ واتخذ ورد، تمام؟ كل دي افعال بنسميها افعال ايه؟ افعال تحويل. طيب هذه الافعال تنصب مفعولها صوم ضمير وخبر. زي رأيت الصدق منجيا، رؤية عقلية. طب عرفت منين الصدق لا يرى؟ رؤية عقلية. فأقول رأيت الصدق منجيا، عايزين نعرف، احنا عايزين نتعود الاعراب، الاعراب بسيط وسهل. رأيت رأى فعل ماضي، من اللي رأى؟ الفاعل انا، رأيت وانت الفاعل دي تعرف فاعل. رأيت الصدق مفعول به اول، منجيا مفعول به ثاني. يبقى لما اقول رأيت الصدق منجيا يبقى انا بعمل ايه؟ بنصب مفعول اول ومفعول ثاني. يبقى الافعال دي افعال قوية تنصب مفعولين، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفعل والصدق مفعول به اول ومنجيا مفعول به ثاني، تمام. علم القاضي الحق واضحا، علم فعل ماضي، من الذي علم؟ القاضي، يعرب ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، عشان اخره ياء مش هينفع تظهر عليها الضمة. علم ايه القاضي؟ الحق مفعول بأول، علمه ايه؟ واضحا مفعول بثاني. طيب هو انت ليه قلت يا استاذ ان دي افعال تنصب مفعول اسم مبتدا وخبر؟ ارجع المثال الاولين، رأيت صدق منجين، شيل رأيت هتلاقي الجملة الصدق منجين مبتدا وخبر، شيل علم القاضي هتلاقي الجملة الحق واضح مبتدا وخبر. فلما دخلت عالما خلت مفعول بأول مفعول ثاني، يبقى عالم فعل ماضي، القاضي فعل، الحق مفعول بأول، واضح مفعول بثاني. طيب جعل مفعول تحويل، جعل المصنع الماء ثلجا، من جعل؟ المصنع، جعل فعل ماضي مبني على الفتح، والمصنع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والماء مفعول به أول منصوب على النصب والفتح، ثلجا مفعول به ثاني منصوب على النصب والفتح. طب نفهم مين اللي جعل؟ المصنع فاعل، جعل مين؟ جعل الماء مفعول بأول، جعله ايه؟ ثلجا مفعول بثاني. طيب اتخذ الله ابراهيم خليلا، من الذي اتخذ؟ الله اسم الجلاله فاعل، اتخذ من؟ ابراهيم مفعول بأول، اتخذه ماذا؟ خليلا مفعول بثاني. يبقى اذا الافعال جعل واتخذ تنصب مفعولين، كانوا ايه؟ كانوا مبتدا وخبر. شيل جعل المصنع واكتب الجملة من الاول، الماء ثلج، الماء ثلج، دخل جعل يبقى جعل المصنع الماء ثلجا، نصب في الاول مفعول ثاني. طب اتخذ، شيل اتخذ الله، في غير القرآن نقول ابراهيم خليل، حتى احنا بنقول ابراهيم خليل الرحمن، هندخل اتخذ فنقول اتخذ فعل مفعول مبني على الفتح، اسم الجلالة فعل مفعول بالضمة، ابراهيم مفعول بأول، خليل مفعول به ثاني. طيب قال تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، طبعا حسب من ضمن الايه؟ افعال تنصب مفعولين، تحسب فعل مضارع، افعال مستتر تقديره انت، هم مفعول بأول، طبعا الهاء بس والميم للجمع، ايقاظا مفعول بثاني، اصل الجمله هم ايقاظ، هم ايقاظ، دخلنا تحسب كنا تحسبهم ايقاظا. طب يا استاذ احنا خدنا مره اللي فاتت الضمائر واتفقنا ان الهاء في هيكنه عندما تصل بفعل تعرف مفعول به، اهو جت اهي، تحسبهم ايقاظا، تحسب فعل مضارع، فمسند تقدير انت، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به والمن الجمع، تحسبهم ايه؟ ايقاظا مفعول به. طبعا هم رقود جملة اسمية، هم مبتدأ ورقود خبر، واتفقنا برضو الضمائر المنفصلة تعرب مبتدأ، ادي هم ضمير منفصل اهو، هنرفعه مبتدأ ورقود خبر. زعم الطفل الخيال واقعا، زعم الطفل الخيال واقعا. زعم فعل ماضي، الطفل فعل من اللي زعم الطفل. زعم ايه؟ الخيال مفعول به اول. زعم ماذا؟ واقعا مفعول به ثاني. ما الذي زعم؟ الطفل. زعم ماذا؟ الخيال. زعم ايه؟ واقع. يبقى زعم فعل ماضي، ترفع فعل الطفل، تصل مفعول اول الخيال، مفعول ثاني واقع. طيب لو شلت زعم الطفل كنا قلنا ايه؟ الخيال واقع. الخيال واقع، الخيال مبتدا، واقع ايه خبر. طبعا حد يقول لك جمل مش مستقيمه. لا مستقيم، احنا كل ما كنا نتخيله زمان اصبح واقع. حد كان يتخيل لما في طائرات وصواريخ وهذا التقدم العلمي؟ لا، فاحنا قلنا الخيال واقع خلاص. يبقى زعم الطفل الخيال واقع، يبقى جمله مكونه مبتدا وخبر، دخلنا عليها زعم الطفل اصبحت مكونه مفعول به والمفعول به. طيب قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. في الفعل يردونكم، يبقى يرد ده الفعل، تمام. مين يرد؟ هم يردون او الجماعه. احنا قلنا الجماعه ده من طرف ايه؟ فعل. نمسك الفعل جزء جزء كده. يرد ده الفعل، او الجماعه فعل. والكاف ضمير مبني محل نصب مفعول به. جت من الكاف يا استاذ؟ قلنا المره السابقه ان هيكنه اذا اتصلت بفعل تعرب مفعول به، وان وانيتنا طبعا رفع المتصل اذا اتصلت باسم بفعل اسف فانها تعرف فعل. يردوا عنده الجماعة فعل، وكم والكاف مفعول به والميم للجمع. فلما يجي نعرف نقول يردون فعل مضارع مفعول بثبوت النون، او الجماعة ضمير مبني محل رفع فعل، والكاف ضمير مبني محل نصب مفعول به، والميم للجمع. طبعا من بعد جر ومجرور ايمانكم مضاف اليه، كفارا مفعول به اصلا، يردونكم كفارا، يردونكم تحويلهم، حولوكم الكفار، يردونكم كفار. يبقى الكاف مفعول اول، وكفار مفعول به، مفعول به. طيب الكلمه تقول وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. وجدنا، وجد فعل ماضي، والناء فاعل، عرفت ان فاعل قبل سكون، كنا ناء الفاعلين تاتي مع الفعل الماضي وياتي بعدها قبلها حرف ساكن. وجدنا، يبقى الناء هنا ايه؟ فاعل. وجدنا، الناء فاعل. طيب وجدنا مين؟ اكثرهم، اكثر مفعول به، لفاسقين. طبعا لم دي لم نسميها لم المزحلقه او لم التوكيد، لم توكيد بلاش مزحلقه، لم توكيد. وفاسقين مفعول به منصوب على النصب اللي هي لانه جمع مذكر سالم. وجد فعل ماضي، والناء فاعل، واكثرهم مفعول به، وفاسقين مفعول به. يبقى عندي كم مفعول؟ مفعولين. اكثرهم مفعول اول، فاسقين مفعول ثاني. طب يا استاذ هي هم تعرب ايه؟ قلنا الضمير الهاء عندما يتصل باسم يعرب مضاف اليه، يبقى هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى عندي الناء في وجدنا فاعل، اتصل بفعل ماضي قبل سكون وجدنا، احنا لو وجدنا يبقى الناء فاعل. وجدنا مين؟ اكثرهم مفعول منصوب بالفتح، وهم مضاف اليه. وفاسقين مفعول به، مفعول به ثاني. جميل. في قسم تاني ينصب، احنا خدنا لك قسم ينصب مفعولين اصلهم مبتدا وايه وخبر، اهو بتعدي المفعولين اصلهم مبتدا وخبر، اصلهم مبتدا وايه وخبر. في قسم تاني اهو اسمه ينصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وايه وخبر. يعني ايه؟ يعني المفعولين دول مش مبتدا وخبر. امال ايه؟ كلام ما ينفعش ينطبق منه جمله لو شلت المفعول او المفعول الثاني. ليه؟ لا يفعل دي كسى والبس واعطى ومنح ومنع وسال ولا في معناهم، ولا في معنى. يعني ما في معناهم؟ يعني مثلا منع زي حرمه خلاص اشتغل زيها خلاص. يبقى الافعال دي وما ياتي في معناها، يبقى عندي كسى والبس واعطى ومنح ومنع وسال، افعال تنصب مفعولي ليس اصلهما مبتدا وخبر. زي ايه؟ كسى الربيع الشجره خضره، كسى الربيع الشجره خضره، كسى فعل ماضي مبني على الفتح. من الذي كسى؟ الربيع. كسى مين؟ الشجرة مفعول بأول. كسى ماذا؟ خضرة مفعول بثاني. يبقى كسى الربيع الشجرة خضرة، كسى فعل ماضي مبني على الفتح، الربيع فعل مرفوع على مضرب في الضمة، الشجرة مفعول بأول منصوب على النصب الفتحة، خضرة مفعول بثاني منصوب على النصب الفتحة. طيب جميل. طب نشيل كسى الربيع كده، ينفع الشجر خضرة مبتدأ وخبر؟ طبعا لا، الشجر مش خضرة. طب منحت الدولة الفائقين جوائز، منحت الدولة الفائقين جوائز، منح فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث عشان ساكنة، خدناه في اول درس تاء التأنيث دي ايه ساكنة. مين اللي منعت؟ الدولة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفائقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. جوائز مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى عندي منع بنصوص كم مفعول؟ اثنين. في المفعول الاول الفائقين، طب فين الثاني؟ جوائز. طب فين الفاعل؟ الدولة. ما مين اللي منعت؟ الدولة. منحت من؟ الفائقين. بتحدد ما جاء جوائز. يبقى الفعل منح رفع فاعل كلمة الدولة، نصب مفعول بأول الفائقين، مفعول بثاني جوائز. طيب أعطى محمد الفقير مالا، من اللي أعطى؟ محمد، فعل مرفوع بالضمة. أعطى من؟ الفقيرة، مفعول بأول. أعطاه ماذا؟ مالا، مفعول بثاني. يبقى نصب كام؟ مفعولين. أصلهما؟ لا، ليس أصلهم ابتدأ وخبر. طب ليه يا أستاذ؟ شين أعطى محمد؟ واقرأ الجملة. الفقير مال، هل ينفع الفقير مال جملة؟ مش جملة طبعا، لكن كنت اقول اشيل المبتدا والخبر يرجع لايه، اشيل اسف الفعل والفعل يرجع جملة كاملة. لو نظرنا نظرة كده سريعة وقلنا شيلنا رأيته، الصدق منجم، الحق واضح، الماء وثلج، ابراهيم وخليل، هم ايقاظ، الخيال واقع، وهكذا. تمام. يردونك ونقول مثلا انتم كفار، تمام، اكثرهم فاسقون، يبقى تنفع جمله كامله مبتدا وخبر. لكن ليه ما ينفعش جمله؟ ما اقدرش اقول الشاذ الخضره جمله مبتدا وخبر، ولا الفاقين جواز، ولا الفقير مال، ولا التوفيق سداد، ولا الله توفيق، ما ينفعش. طيب قول كده، سالت الله التوفيق والسداد. سال فعل ماضي مبني على الفتح ينصب مفعولين، والتاء تاء الفاعل. من اللي سال؟ انا. التاء تاء الفاعل، سالته. سالت من؟ الله، مفعول به منصوب على نصب الفتح اسم الجلال. التوفيق مفعول بثاني منصوب على نصب الفتح. الواو حرف عطف سداد معطوف منصوب. يبقى سأل فعل ماضي. من سأل؟ تو، انا، ده الفعل. الله اسم الجلاله مفعول باول. التوفيق مفعول بثاني وسداد معطوف على التوفيق. طيب منع البخيل الفقراء زكاة مالهم. منع البخيل الفقراء زكاة مالهم. منع فعل ماضي، والبخيل مفعول فعل مرفوع بالضمه. من منع البخيل؟ منع من؟ الفقراء، مفعول باول. منعهم ماذا؟ زكاة، مفعول بثاني. زكاة ايه؟ ماليه، مضاف اليه. خدنا قبل كده في المضاف اليه ان النكرة زي معرفة خصوص الدين مضاف اليه، زكاة وماله مضاف اليه. طيب من الذي منع؟ البخيل. منع من؟ الفقراء. منعهم ماذا؟ زكاة. يبقى البخيل فاعل، والفقراء مفعول به اول، وزكاة مفعول به ثاني، وماله مضاف اليه مجرور على مجال الكسره. تمام. طيب البس الطفل الجورب. البس الطفل الجورب، البس فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والطفل مفعول به اول، والجورب مفعول به ثاني. ما الذي البس؟ انا. التاء. البس من؟ الطفل، مفعول به اول. البس ماذا؟ الجورب، مفعول به ثاني. في فعل متعدل ثلاث مفعيل، وده اخر حاجة واقوى حاجة هنقول من الاول. ادي عندي في فعل لازم لا ينصب مفعول به، وفي فعل متعدي بس متعدل ايه؟ مفعول بواحد اهو، وفي فعل متعدل مفعولين قسمته قسمين، قسم ينصب مفعول اصول مبتدا وخبر، فعل ينصب مفعول اصول ليس اصول مبتدا وخبر. في فعل بينصب ثلاث مفعيل، اقوى فعل ده ليه تأثير على اربع حاجات، يرفع فعل، ينصب مفعول بأول، ينصب مفعول بثاني. ايه الافعال دي؟ افعال محددة مش كتيرة. الافعال دي اصلا كانت بتنصب مفعولين وحطينا لها الف في اولها او ضعفنا الوسط اللي هي التعدية، بتنصب ثلاثة. يعني الفعل علم بينصب اثنين، حطينا الف في اوله بينصب ثلاثة. فعل راى بينصب اثنين، حطينا الف بينصب ثلاثة. نبأ بينصب اثنين، ضعفنا الوسط بينصب ثلاثة، وهكذا. يبقى اعلم وارى ونبأ وأنبأ وأخبر وخبر وحدثها، هذه الأفعال تنصب مفعول ثلاثة مفعول، تنصب ثلاثة مفعول. طيب نشوف كده، لما أقول أعلمت الطالبة الدرس سهلا، أعلمت الطالبة الدرس سهلا. أعلم فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والطالب مفعول بأول، والدرس مفعول بثاني، وسهلا مفعول بثالث. بنصب كام؟ ثلاث مفعول. من اللي اعلم؟ انا. تو. اعلمت من؟ الطالب. اعلمت ايه؟ جملة كاملة عندك اهو، الدرس سهلا، الدرس مفعول به اول وسهل مفعول به ثاني. طيب أريت خالدا الصدق محبوبا، أريت خالدا الصدق محبوبا، أرى فعل ماضي والتاء تاء الفعل، وخالدا مفعول به أول منصوب على النصب الفتحة، والصدق مفعول به ثاني منصوب على النصب الفتحة، محبوبا مفعول به ثالث منصوب على النصب الفتحة. طب ليه بينصب ثلاث مفاعيل؟ ينصب ثلاث مفاعيل. طب يا أستاذ ما نقول سهلا ده حال، ايه المشكلة لما اقول سهلا ده حال او محبوبا ده حال؟ ما ينفعش. ليه؟ انت الاصل ان تعطي كل ذي حق حقه، الفعل اعلم فعل قوي، عايز ثلاث مفاعيل. قبل ما تقول حال او اي حاجة اديني ثلاث مفاعيل الاول، هو حقه فاعل وثلاث مفاعيل اعطيهم له، ثم بعد ذلك اعلم ما تشاء. فنقول اعلم بينصب كام؟ ثلاثة، رفع فعل الاول ونصب مفعول اول ومفعول به ثاني ومفعول به ثالث. طب اريته برضو فعل قوي، بيرفع فعل قوي، بيرفع فعل وتاء الفعل، ينصب ثلاث مفاعيل خالدا والصدق محبوبا. طيب نبأت خالدا عمرا مسافرا، نبأت خالدا معنى الجملة ان انا اخبرت خالد بان عمرو مسافر. نبأ فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هو من سكون اتصال تاء الفعل، والتاء تاء الفعل ضمن ان احنا نرفع فعل، وخالدا مفعول به اول، وعمرا مفعول به ثاني، ومسافرا مفعول به ثالث. فلو سألت نفسي من نبأ انا، نبأت مين؟ خالد. نبأت ايه؟ عمرا. ماله عمرا؟ مسافرا. فكأن نبأ بيرفع فعل تاء وينصب مفعول اول خالد، مفعول ثاني عمرو، مفعول ثالث مسافر. طيب اخر مثال، اخبرت الارصاد الجوية الطيارين الجو جميل، اخبر فعل ماضي والتاء تاء التانيث. طب التاء التانيث عشان ساكنة. مين اللي اخبرت؟ الارصاد فعل مرفوع بالضمة. الارصاد الايه؟ الجوية، اللي هو تعرب ايه؟ نعط، لان قلنا معرفة ومعرفة والتانية تصف الاولى تبقى نعط. اخبرت مين؟ الطيارين مفعول باول منصوب على النصب والياء لانه جمع مذكر، واسف جمع مذكر سالم. اخبرتهم ايه؟ الجو جميلا، الجو مفعول باول وجميلا مفعول به ثاني. طب والطيارين بكتابة مفعول، يبقى الارصاد فاعل، الطيارين مفعول باول، الجو مفعول بثاني، جميل مفعول به ثالث. يبقى كده ملخص الكلام النهاردة، ان التعدي واللزوم، الفعل اللازم يكتفي بفعل ولا ينصب مفعولا به، الفعل اللازم ممكن يتعدى عن طريق حاجة اسمها التعدية. تعمل ايه في التعدية؟ بتدخل الف في الاول او ضاع في الوسط كده بيجيب مفعول به، من غير دي ما ينفعش. في بعد كده عندي فعل متعدي، يعني ايه؟ بيتخطى الفعل بنفسه وينصب مفعول به، تمام؟ وليه انواع، ينصب مفعول به اول، تمام، او مفعول به اسف واحد، وفي بينصب مفعولين كسنهم جسمين، اقسام ينصب مفعول اصله مبتدا وخبر او ليس اصله مبتدا وخبر، وبعد كده فعل بينصب ثلاث مفاعيل، ثلاث مفاعيل. فبهذا القدر اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.